قبل الفجر شبيعة مصيفة في محور أكبر أخرى في الحديث من معناه الله يتنزل من السماء الدنيا بمقام يليق بمقام معناه ينزل الرب شكور يقول أن المستقبل متأخر إلى وين نحن ثلاثين نسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها خاصة لوجه الكريم نسأل الله العظيم رب العصر العظيم من يسوق علينا أصدقوا على فرصة كبيرة من شهر رمضان حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه يتحدى حديث رمضان من ربنا يخلوه سخصر شيء نحن عمل فرصة نحن عمل فرصة لكم سخصر دي لازمنا نكلم عليه تحرك وجه نستنى شهر رمضان 6 أشهر ومين سنوات وبعد ما يتحدى يوحى 6 أشهر ومين قريب يقول محضر حضر كبير محضر خدمة كاملة عايزين انا معقول فين احنا في وضع حادث دوت عن مشكله كبيره مشكلتنا ان ما نجلش فيه على ضغط عن الخدمه تروح فيها حتى ما هي بتكملنا عمود تحملونا لو عمود الدك فقال يصلي ركعتين 4 تراويح وخلاص مين مات فكمل في القاعه وين اكون بيمار لو عمود سكوت مش مكتوب سبحان الله ريت الاعلام عن الموت مش عندهم عملونا ارضيه بيت خدمونا سيدي مصري احنا في رمضان المرض بتاع شويتين الكبار كسرت ليه الحمد لله يعني فما حتى ولا ما استفاد قال كتير انت في رمضان طلعت من حاجه غايب ولا في مشكله ولا حاجه فين العمل اللي راح يكمل لك انت اللي ما ينفعش تضغط ده على خاطر الشروط الكبار ربي المشكلات اللي فاتت دي بعاد عين فما كان غيرات مش عم يعمل شيء انا بدي اذا انت بدك تتحرك هذا اذا انت بتعدي من تلقى عن تصرف ولا حاجه بتطور قديم غيره منين لكي قطع مريض هو هذا فيه هذيك المشكلة الحمد لله أنا عرف أسعى مش تصلح بيش تصلح رسول صلى الله عليه وسلم الحل واضح نرجع كثير نرجع شنو خارج وصلنا نفهمه نفهم القرآن نرجع مع كل آية نحاول نقول شوية شوية ندبر آية الله نفهم نفسه معانا ورب يفتح على كل وكل واحد فينا يكون عمل بتاعه خالص لوجه الله ربي يفتح عليه صلى ربي نور أنا الأرضية إلا شفت في خمس منات تلقائين في العالم زي كرة عن المسلسلات ما يكون بس تلقاهم عن المسلسلات بالمسلسلات يحط لك هذا وهذا وهذا وفهم الحدث وكل ما يجي تخيل بقى عقب المسلسل وش فيه دخل فيه تخيل اللي يفرج الصغرى يا وخيرات الحطوش ها الحطول مش عارف شكون ها الحطول الغنيان الغنيان اللي ما مالك في الله يكبر احنا اللي ما مالك كبر رحمه الله كانوا في حبوس على الناس بعض يمشوا يخرجوا ربعية عن المدينة يبعدوا بعيد كيف عدلوا الصحابة والسيدة بتاعه يقول لهم بالله يدخلوا لما الملك كان اسمه ولا احنا قاعدين نغني ولا حاجه يبقى الملك قالوا في الاغنيه قال لا يفعلوا الا ثم هاي عنه ابن عابر ثلاث مرات على انه في ناس انه هو الغاية يحدث في ناس انه معناه واحد مع الله عز وجل عبد الناس قلنا سيرة هو ذو الانواع كيف ما قلنا سيرة الولاني كعيدات القبور والاوثان والاستعانه بغير الله ذكر كله شرك ولا لازم يكون العمل بتاعنا خالص لوجه الله لا رياء فيه ولا عمر غير الكسب انت اجر ولا حاجه تحتسبه عند الله عز وجل احتسبوا بصلاة ربي حقك من الصالحين وشفعك ربي من الذين يعني يشربون من يد حبيب محمد صلى الله عليه وسلم ريح المطلوب انحل الله قال تعالى في كتابه ان الشرك لظلم عظيم كما قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ايش معناه؟ معناه ان الله مخلص انت تشرك ربي في اي مش حديث عن روحك ده كبير المعاصي الطيب هذا شرب الخمر ولا المقول معناها الغناء والتحسين كله توب ارجع قول يا ربي استغفر الله واتوب اليك وارجع ارجع ما تعوزش ما تبعدش تبقى غادي بص تخدم على روحك واثبت واثبت على الله دعاء واستعين بالصبر استعين بالطريق ما هو في الصدام اللي تستحق عدم يقولنا قلنا انه شرك اللي كثير معايا ما قلنا هو الكمال بغير الله النوع الثاني اللي هو فما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ننبئكم باكبر الكبائر ثلاثه قال شنو يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين هنا نعم عقوق الوالدين خديت عنا من الواحد اللي بيقول كان موجود محل مقعد الفرد خديت عنا من المشكلات خديت عنا من قضيه مرفوعه حول ابوه هاي طفله غلطت امه وصلنا حتى تقول له سبحان الله كيف عملنا من مسيحنا احنا من مسيحنا كملوا هكا فيه أنا خرجنا خير أم أحنا الكفار يحدون على الطلبة ذلك كرامة سبحان الله شوف أنت في مكة الإيمان يقول الناس يقول تصطف والله أكبر لما جرك عبد الكريم في بن مسلم على دوس يخافوا منا ليه؟ يخافوا احنا لازم نكون قدوة مش هو اللي احنا نتبعوا فيهم طبعا هم فاتونا في التكنولوجيا كل شيء ما فيه تتعلموا التكنولوجيا حموه المخيمة خسيت قاعد محاجة إذا مكبش عليه لقاء شد عنده مطارف إن مول الدنيا مش عارف لو دخل مكان إثنان باقي قطاعها مش عارف عنده الخبرة وكل شاهد هبيت عليه حاليش صح صح صح مخصص بلادي مول الدنيا طرب جلت حاليه طرب جديد طرب جديد صلي تنشف وينمر احنا شد الأنه والفرش كيف بزمن احنا مثل محاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن واحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه احنا كان نخدم في القاعده دي في امورنا كلها واضحه بالظبط اذا خدمنا في القاعده ما لا يؤمن واحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه انا احب حاجه هذه ان تكون اكبر قوه فاهم ازاي ان تقول عليه انا رسول الله قد ما كان شوف رسول الله اللي عملنا شوف احنا قدمنا بعض لحد ما زي ما مش رايح من يعقوب بس كنت عارف انوين التطبيق هذه مش منع التطبيق هذا مش فيه بدنا نستعين بربنا ننزل صلاة الدعاء وننزل كل واحد فينا مليون جدا بقول انا بنصلح الحاجة هذه وربك يا فاتح تصلى عليها انت مخلص النية وكل قدرة ربي ربي يثبتك ان شاء الله. النوع الثاني من الشرك يقول لي فزي ما الصحابة مرة قاعدين يحكوا على اسمي عمل الاحداث مطمئن مرة تيجي نبي ولا من الامير وبعضهم لو حصلوا مثل من الاحداث اللي هي اعظم من حضرة القسم من طريق الفشاء الاخير كان يقول اللهم نعم كيف نحن على الخوف على الناس وكنا في المسيح هي اعظم فكره لذلك عن المتحدثين السؤال فمن الصحابه اللي يحكوا عن المتحدثين واحنا في عاملين اجتماع اديتوها شويه الامم العربيه كل مستمعين على قضيه كبيره الصحابه يحكوا على حاجه كبيره زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم صح يعني خلينا نقول لي خافوا عليكم في معاناه خلوني خافوا عليكم من الشرك من الشرك الارض قالوا ما قالوا انهم متدربين من نفسهم بس قالوا لك الرياء اسمعني الرياء يعني يجي واحد يعمل عمل ما يكونش عمل الاعتقاد في وجه الله قليل لو نجيبه إذا العمل بتاعك مصطفى في الإسلام شيء ناخده من ذات الخدمة قال أنت قاعد تخدم على روحك عارف إنه موجود لكن ده كده يجي عارف كل شيء لو تجي عارف شيء وإذا هو يدور في الحاجة رئيس ما عارف ما ده رعاية مو غالي بس مو غالي مو غالي هو ما عارف شيء ما عارف شيء يخي أنت تخدم أخي أنت قاعد تخدم غالي تكون قاعد رفيق مش رفيق اللي خلق وخلق عارف وخلق الناس دول كل مو رفيق سبحان الله معي قدام بعمل حرب وغيره بأم ونور وحالاتها فدي مشكلة لأنها قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يرادي بعمل أحدا وقال صلى الله عليه وسلم هي كذلك الآخر قال يا رسول الله ونسك الآخر قال أهل يا يقول الله تعالى يوم يجازي العباد بالأعمال رب يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا قل لهم قلوا اذهبوا الى الذين كنتم تراعون في عمل ثم انتم تتراعون العباد هذا وانت كنت تعمل عمل ذلك تصوم عن ذلك الكل فقال امشيوا عبر طريق وقال ما حدث به فانظروا هل تجدون عندهم جزاء وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله من عمل عمل اي دفع وظيفه الذات من عمل عملا اشرك معي فيه غيري فهو للذي اشرك وانا منه بريء اذا عملت عمل عملت عمل وترك فيه غيري خليك انت مشترك وانت وين في الاطراء وعليك فيه وبعدين تمشي محسوس فيك وقال من سمع سمع الله به ومن راي راي الله به بل وعن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رب الطائم ليس من الكرامين الا هو العقل اي احنا اليوم مع الحمد لله شهر رمضان من الصايمين اي صيام شكرا لك عنا غريبة والنبي ما وكنا حياة سبحان الله قاعد في الشارع والله ما روحنا في المنزل قاعدين ولادة هذه كانت على هذه الفتيان قاعدة هم جايين في هذه الناس قاعدين يعملوا في الليل اللي يحكوا التكتيات هذه كل مرة راحوا التكتيات بيتفرجوا في الليل وينكم مشكلة؟ ليش كيف تتكلم سبحان الله؟ شوف احنا حالنا في مشكلة عليه عليه ده مشكلة هم قالوا لكم بس وزين احنا نعرف وزين ونحن نقول كيف تتكلم خلينا حالنا في الليل عملنا مشكلة مشكلة احنا جينا بقى نشوف مع بعض جينا مشكلة كل واحد فينا مثل البني سوقات الحمل العقل عليك اذا كنت في ثانية وكثر ثانية عليك اذا بيت واجب الدعوة الى الله ولا اصبح فرض عين على كل واحد فينا كل واحد فينا كل واحد فينا جينا سيارة ونصلي والحمد لله عبد فرض عين ويدعو الرب يدعو فهو واحد متعلم سورة الفاتحة من عبد الشيخ الصباح جاي بعد صلاة المغرب شد الميكروب ده يضرب فيه ويجي سبيك قال لهم هذا الشيخ بتاعي علمني الدور وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولا أكيد يعرف عمل دور الفاتحة أكيد ما عمل فيها أكيد ما عمل فيها كل واحد فينا تعلم هويته تعلم الحديث حتى كان الخيرات وعيد وضد عيد يمر عيد يبقى عيد يبقى هذا رسول الله المصطفى كل هذا قيام الحديث عندكم دور كذا أكيد يعرف من هذا الجامعة هذا طلاب بنا فتيجي يفعل عن الوحي القرآن أكبر كل نهار معنا وبشوي بشوي طبعا عيات كيف الحق وإذا الحق نبع عيات عنا دين الدين جين يحب القرآن ونتقدم الأم وبيش تقدم الأم في القرآن كل اللي قادر يكون حاجة تكون فيكون هو ربي ولي لو ربي يتقادر سبحان الله يجعلنا عمل في عيني براءة الشيء هو العصر الذي لازم نحن نسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشرنا صلى الله عليه وسلم إنه إحنا صلى الله عليه ربي نقعد واحد مية صراط سوي المستقيم تقول ربي صلى الله عليه أما زلنا نخدم مش في رمضان نخدم جدا من بعد سيد لا مش نزيد صلاة التراويح أربع ستة ركعات خارج تو عندك قضية حاجة مثال أما ماشي يكون في موضوع تقول لي مش عارف هو مكتوب مش عارف مكتوب هذا قرآن سبحان الله حاول تدبر الآيات حتى مش عارف مية تدبر الآيات آخذ مع كل آية واحدة كده تسمعها خلنا نقول سبحان الله الكلام هذا مش مكتوب من عند أي واحد هذا ينزل ربي سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق سيدنا جبريل واحنا قاعد يوصلنا نصرنا عنا مدارس قرآنية عنا إذاعات عن عباد تتعلم القرآن هي يجوا يتعلم عليه نوم الزكاية زي ما نسأل الله أن يوفقنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوب علينا ويغفرنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتولانا في الدنيا والآخرة هذا والله أعلم وصلواتنا إن شاء الله تعالى الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين محمد رسول الله حيا على الصلاح حيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله أكبر سمع الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين